بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد، فلا زالت قراءة موصولة توفيق الله سبحانه وتعالى حول شرح فضيلة الشيخ صالح آل الشيخ على متن الطحاوي. نعم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. من تعليقات العلامة الشيخ صالح آل الشيخ بارك الله فيه على العقيدة الطحاوية لإمام الطحاوي رحمه الله تعالى بين يدي شيخنا الفاضل الشيخ هشام بارك الله فيه وحفظه، قال الطحاوي رحمه الله هنا: ونتبع السنة والجماعة ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة. هذه الجملة ذكرها بعد الكلام على الخروج على الولاة أو قتل أحد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم لظهور معنى الجماعة في ذلك. وكل ما ذكره من أول العقيدة إلى آخرها يعني فيما أجمع عليه أهل السنة والجماعة داخل في هذه الجملة. فكل مسائل العقائد التي قررها أئمة الإسلام فإنها اتباع للسنة وللجماعة، وكل مخالفة لهذه العقائد التي دل عليها الكتاب والسنة وقررها الأئمة فهي شذوذ وخلاف وفرقة. ولهذا هذه الجملة قاعدة عظيمة من قواعد العقائد بجميع تفاصيلها، كما سيأتي في بيان السنة والجماعة وبيان ما يضاد ذلك إن شاء الله تعالى. وهذا الاتباع الذي ذكره اتباع السنة والجماعة واجتناب الشذوذ والخلاف والفرقة هو منشأ السير على ما كانت عليه الجماعة الأولى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أورث الجماعة الأولى وهي جماعة الصحابة رضوان الله عليهم، أورثهم العلم النافع والعمل والهدى في أمور الدين كله، في الأمور العلمية والأمور العملية. نعم. فأجمعوا على مسائل العلم والعقيدة والتوحيد وعلى كثير من مسائل العمل، واختلفوا في بعض مسائل العمليات والفروع. نعم، كما قلنا في المنهج والطريقة والهدي العام وأصول الشريعة، هذا أجمع عليه الصحابة وأجمعت عليه الأمة، إلا مثلا فروع مسائل تعتبر فرعية في هذا الباب، زي مسألة العذاب، هل يقع على الروح فقط أم على الروح والجسد، هل رأى محمد صلى الله عليه وسلم رب أم لا، وهذه مسائل فرعية لا يترتب عليها عمل كبير. نعم. لكن الكلام في التوحيد، ربوبية، ألوهية، أسماء وصفات، القدر، الإيمان بالكتب، الإيمان بالرسل، كل هذه أصول اتفق عليها أهل السنة والجماعة ولا خلاف بينهم فيه. نعم. ثم صار سبيل المؤمنين الذي هو سبيل الجماعة الأولى. أي الجماعة الأولى؟ اللي هي جماعة النبي وصحابه. طب والجماعة الثانية؟ ما في جماعة ثانية، ولكن الجماعة الأولى هي محل الاقتداء، وكل من يأتي بعدهم ملزم باتباعه. نعم. ثم صار سبيل المؤمنين الذي هو سبيل الجماعة الأولى صار علما على اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وترك الأهواء، ثم تبعهم التابعون، ثم هكذا إلى زماننا، بل إلى أن يموت آخر المؤمنين. نعم، بل إلى أن يموت آخر المؤمنين، لا سبيل له إلا واحد، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. سبيل المؤمنين هو سبيل من؟ سبيل النبي والصحابة. نعم. وهذا الأصل من أهم الأصول التي يقررها أئمة الإسلام، لأنه أصل وما بعده فرع. وإن بدا سهلا عند البعض دعوة إلى الاجتماع وإلى السنة وإلى اتباع النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، وإن صار سهلا، كل يدعي حتى قال الأشاعرة إحنا أهل السنة والجماعة، والماتريدية قالوا إحنا أهل السنة والجماعة، كل يقول إحنا أهل السنة والجماعة، ما أحد يتبرأ من هذا الوصف، لا أحد يتبرأ من هذا الوصف. ولهذا إن أتيت لواحد وقلت له أنت لست من أهل السنة غاضب عليك غضبا شديدا، فهذا الوصف كل يتبعه، أي كل يدعي، لكن فيصل بين الناس ما هو المنهج الذي تسير عليه، هل هو فعلا سبيل أهل السنة والجماعة ولا سبيل أهل الفرقة والاختلاف. لهذا لما الشيخ يقول هذا أصل عظيم، مع أن معرفته بسيطة جدا، لكن هذا أصل عظيم وما بعده فرع عليه، لأن إذا ضبطنا الأصل هان علينا بعد ذلك الفرع. نعم. فالخلاف في توحيد العبادات أو في طريقة إثبات الربوبية أو في الأسماء والصفات أو في الإيمان أو في القدر أو في الصحابة أو في التعامل مع ولاة الأمور أو في أي مسألة من المسائل التي تذكر، الخلاف في ذلك خلاف للجماعة الأولى. نعم، خلاف الجماعة الأولى، خلاف في القدر، في ولاة الأمور، في التعامل معهم، في الألوهية، في الأسماء والصفات، في الإيمان، هذا خلاف في سبيل أهل السنة والجماعة. نعم. ولهذا قال من قال من أئمة الصحابة إذا فشلت الجماعة فلا فعليك بما كانت عليه الجماعة قبل أن تفسد. نعم. إذا فسدت الجماعة يعني إذا صارت الجماعة في اختلاف، فإن المصيب منهم من وافق الجماعة التي كانت مجتمعة غير مختلفة. يعني مثل هذه الأزمان لا شك أن الجماعة هذه الآن فسدت وصار كل واحد يدعي حقا، يبقى علينا بإيه؟ بالجماعة الأولى، المرجع والجماعة الأولى. ليست العبرة الجماعة إذا اختلفت، ولكن عبرة الجماعة في حال الإيه؟ في حال الاتفاق. نعم. ولهذا صار هذا الأصل علما على أهل السنة والجماعة أتباع الصحابة والسلف الصالح، فسموا أهل السنة والجماعة لهذا الأصل لأنهم يتبعون السنة والجماعة، ويأتي تفسير السنة وتفسير الجماعة. وهذا الذي ذكروه هنا أخذوه من النصوص التي لا تحصى في الكتاب والسنة في الأمر بالاجتماع نصا أو معنى، وفي النهي عن الفرقة نصا أو معنى. فمن ذلك قول الله عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وقوله: أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. ومنه أيضا قول الله عز وجل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ومنه قوله أيضا عز وجل: قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم، يعني على الرسول ما حمل من بيان السنة وبيان الشريعة وتبليغ ذلك، وعليكم ما حملتم من اتباع السنة والجماعة واتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فحمل الرسول صلى الله عليه وسلم البلاغة، وحملت الأمة الاتباع والمتابعة. الله أكبر. فعلى الرسول البلاغ وعلينا الاتباع، كما قال بعض أئمة السلف: على الرسول البلاغ، الدين من الله، وعلى الرسول البلاغ وعلينا الاتباع. يبقى هذه الأصول: الدين أنزله الله، الرسول بلغ هذا الدين، فمقتضى حكمة الله ألا يترك الناس بلا دين، فأنزل لهم شرعة. وظيفة الرسول البلاغ والبيان، وظيفتنا ومهمتنا الاتباع والاقتداء. نعم. ومنه أيضا قول الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم، ونحو ذلك من الآيات الصريحة في اتباع الجماعة والنهي عن الافتراق. والسنة فيها من ذلك شيء كثير. نعم. والسنة فيها الله عليك. والسنة فيها من ذلك شيء كثير، كقوله صلى الله عليه وسلم: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قالوا: يا الجماعة. وفي رواية قال: هي ما كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. ومنه أيضا الأحاديث التي في خروج الخوارج وخلاف الخوارج للصحابة وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلهم، فقال في وصفهم: يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، أينما لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم، وذلك لمخالفتهم للسنة وللجماعة. نعم. وإلى هم قوم يقرؤون القرآن، وقوم يقومون الليل، وقوم يصومون النهار، قوم يشهدون لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويؤمنون بالقرآن ما يكذبونه، ويؤمنون بالبعث ما يكذبونه، ويعظمون الحرمات الحرام، ومع ذلك أمر النبي بقتلهم صلى الله عليه وسلم. لما أمر النبي بقتلهم؟ والقوم يصلون: تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى صيامهم وقراءتكم إلى قراءتهم. لما أمر النبي بقتالهم صلى الله عليه وسلم؟ لما؟ هل كانوا يعبدون قبرا ويطوفون حوله؟ هل كانوا يقولون الله ليس موجود ولا معدوم؟ هل كانوا يقولون لا قدر؟ الخوارج بليتهم فين؟ بلية الخوارج فين؟ هي التكفير بالمعاصي التي على إثرها كفروا الحكام وخرجوا على أمة الإسلام ووضعوا السيف فيها واستحلوا دماءهم. هذه بليتهم. وهم في أمور أخرى يقرؤون ويصلون لكن يقول النبي يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. فأمر النبي القتالين لمخالفتهم الأصل الأعظم، مخالفتهم لأهل السنة والجماعة، مخالفة للصحابة، خروج على جماعة المسلمين. والنبي صلى الله عليه وسلم قعد هذا، إذا بويع لخليفة ثم خرج رجل يطالب بالأمر أو بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهم، إيه؟ فاقتلوا الآخر منهم. إذا تمت البيعة لأحد يبقى اقتلوا الآخر، معنى هذا المقتول مسلم ولا غير مسلم؟ مسلم، لكنه شق عصا المسلمين. فإذا تعارض شيء مع أصل أهل السنة والجماعة يبقى لابد أن نتبع معه أشد الإنكار، فضلا بقى أنك تفند وترد بس، يعني التفنيد والردود على الباطل لا أحد بقى يلومك. ولذا بعض الناس قد يلوم إذا رد علماء السنة على مبتدعة، زي مثلا رد علماء السنة على الصوفية وكذا، فيأتي بعض الناس وربما ممن يكسب العلم يقول لك أنتوا يعني شغلين نفسكم، طب دول المسلمين شغلوا نفسكم باليهود والنصارى، شغلوا نفسكم باليهود والنصارى، لما ترد على الصوفية وترد على الأشاعرة وترد على كذا وترد على الروافض، طب دول المسلمين على الأقل روح الشاغل باليهود والنصارى. نقول لا والله، اليهود والنصارى أخف، لأن اليهود والنصارى من جهة عداوتهم معروفة ومن جهة باطلهم معروف القص والدان. اسأل ابنك كده عن اليهود والنصارى سيقول لك من اليهود والنصارى. لكن الإشكال في من يكون في جسد هذه الأمة، الروافض، الصوفية، الجهمية، الأشاعرة، الجماعات المنحرفة، الدعاة المنحرفون الذين يدعون إلى مسالك هذه الفرق وإن لم ينتسب إليها، فلا بد من التحذير. ولهذا أهل السنة والجماعة اتبعوا كل شيء من القتال، قاتلوا كما قاتلوا الخوارج، كما قاتلوا الخوارج، من الردود ردوا في الجملة وفي التفصيل، ردوا على أحد هؤلاء وردوا على مجموع هؤلاء، من الإنكار بالسيف على هؤلاء وقتلهم، قتل أئمة البدع قتلوه، الحلاق قتل ولا ما قتل، جامع بن صفوان قتل، الجعد بن درهم قتل ولا ما قتل، يعني قد يصل الأمر إلى قتل المبتدع الذي يؤصل البدع في الأمة وهو ينتسب إلى الإسلام، قد يقتل، قد يقتل إذا أصل وضيع دين المسلمين وبدل وحرف فإنه قد يقتل. ولهذا إخواني الرد على المبتدعة سبيل أهل السنة، ليس سبيل أهل الفرقة والخلاف. المبتدعة يفرحون جدا بهذه يعني الدعوات الرقراقة، احنا نجتمع ومش مشكلة، ويعذر بعضنا بعضا، يعذر بعضنا بعضا في بإطلاق، لا مش بإطلاق، يعذر بعضنا بعضا، تفتي بالزكاة في الخارج، في كل خارج من الأرض أو في بعضه، تفتي بالزكاة في طلاق ثلاثا، تفتي بوقوع طلاق ثلاثا ولا واحدة في طلاق الثلاثي أو البدعي أو السني، يساؤنا يعذر بعضنا بعضا طالما إنه أقام ذلك على أدلة وكان أهلا. وإلا برضو مش كل خلاف الفروع برضو نقبله، إنما خلاف الفروع من عالم بالخلاف ومن عالم بالدليل، إنما يجي واحد يقول لك يا عم انزل على الركبة ما تشغلش بالك، يقول تعالى إيه ما تشغلش بالك دي، إيه ما تشغلش بالك دي، يقول الأمر واسع، نقول له يعني واسع من أي جهة، يقول والله يا صنع جد هذا حديث وائل وهذا حديث أبو هريرة وهذا العلم قاله هنا كذا وقاله العلم كذا، والأمر يسع إن شاء الله، لأنه ترجح في ذلك صعب ويحتمل هذا قول، هذا يحتمل الصواب وقول هذا يحتمل الصواب، ماشي. إنما أي حاجة مشروط نفسك دي قشور دي مش عارف، لأنه لا تعالى بقشور أنت، تعالى أستاذ قشور، تعالى مش عارف اسمها قشور، لا تحرير من النبي نزل على الركبتين أو على اليدين، تحرير ذلك فضل، كوني أنا لا يترجع عندي شيء بحسب علمي وأقول يسع دي مسألة ثانية، لكن تحرير هذا فضل، تحرير النبي كان يتساوي بالشمال ولا باليمين فضل، ما في مسألة مسألة علم ليس لها فضل، تحرير ذلك فضل لا شك. فضلا بقى انك تيجي فيعذر بعضنا بعضا بقى، نيجي بقى في الروافض وهذا والسنة نقول يعذر بعضنا بعضا او يدعون الى الاسلام، احنا ندعو الى الاسلام حتى هم لو واقفين جنب الفلسطينيين او واقفين جنب مش عارف ايه، لا مفيش اعذار. اعذار اهل الباطل، من الذي قاعد هذا؟ من اللي قال لك ان اعذار اهل الباطل؟ من الذي قاعد هذا؟ لا يعذر بعضنا بعض. من قاعد واحد من السنة يبقى احنا بنبطل منهجا على مر العصور. شيخ الاسلام شوف رد على مين، شوف الامام احمد رد على مين، هاجر مين، الائمة البخاري الائمة ما زالوا يردون بل صنفوا. شيخ الاسلام مجلد يعني كتاب من 9 مجلدات في الرد على رواقص منهج السنة، ده غير الردود المتناثرة والصوفية تكاشوف، وسمى سمى ائمة الضلال، لان بعض الناس يغضب ان سمي واحد، لا الواحد خالف وصول على السنة الجماعة، خالف في مسائل كان عليه السنة الجماعة، ايوه تسميه طبعا، سميه قل هذا فلان هذا لا يتبع فيها، كما تسمي كما سمى اهل السنة والجماعة امثال هؤلاء. لكن هو بقى يفرق في التسمية بين رجل مبتدع يؤصل للبدعة هذا سميه وحذر منه، وبين رجل معروف بالسنة ومن دعاة السنة لكن أتى في مسألة من المسائل فاعتمد على دليل ضعيف يحتمل، خالف فرعا في أصل، فرعا في أصل، الأصل عنده موجود لكن من فروع هذا الأصل خالف في مسألة يحتملها الدليل ولكنه خالف ما عليه السنة والجماعة. هذا الذي نبين خطأ ولكن لا نحذر منه لأنه على سبيل أهل السنة والجماعة، فيفرق بين هذا وبين ذاك. ولهذا قاعدة الموازنات ما نعملش بيها، بس ما نعملش بيها مع مين؟ مع أهل الباطل، مع الناس اللي لهم أصول ابتداعية، مع الناس اللي تكفرت عندهم فروع فخرجوا على منهج السنة والجماعة، عنده فرع هنا وفرع هنا وفرع هنا وفرع هنا وفرع هنا، نقول لا لا لا انت مضيع بقى. انما فرع في جل هذا الدين، فرع في مسألة او كذا، من يعصم اصلا من هذا الباب؟ في هذا الباب من الذي يعصم؟ لكن فرق من فرع واصل، اؤمن بان الاسماء والصفات محلها النص، لكن ممكن اتي في الصفة مثلا واول تأويلا معينا مثلا، او يشتبه علي شيء في القدر، لكن انا مؤمن بان كل شيء خلق الله بقدر، وان الله خالق العباد وافعال العباد والخير والشر، وافرق بين الاراده الكونيه والاراده الشرعيه، كل هذا الاصول عندي، لكن جت في باب في مساله في فرع من هذه الفروع زلت قدمي فيه، من ذا الذي يسلم؟ فالتحذير من البدع سبيل اهل السنه والجماعه. فانتبهوا لان العصر هذا لما كثر ادعياء الدعوه لاهل السنه والجماعه فكل واحد عايز يعمله بقى ايه؟ يعني يعمله ستار. لكن لا ما نبغيش نرد ونعمل ونسوي ونسميش وما نفرقش في الامه، صحيح ما نفرقش في الامه، لكن الرد على المبتدعه ليس تفريقا للامه، الرد على المبتدعه احد نوعي الجهاد. احد نوعي الجهاد. لازم نجاهد ونرد على المبتدعه ونبين ضلالهم وانحرافهم، صوفيه، اشاعره، روافض، جماعات منحرفة، لازم نرد نقول ما تمشوش مع التبليغيين ولا تمشوش مع الجماعة الإخوان. طيب يعني زيد من الناس من الإخوان، زيد من الناس من التبليغيين أصحبه أتزوج منه أو كذا، مسلم لو حق الإسلام ما في إشكال، لو حق الإسلام أعامله كأخ ماشي من النصح أو كذا، تمشي معاه لا ما تمشيش معاه، تنضم لجماعتنا لا تنضم مع جماعتنا، لكن يبقى سلم عليه أسلم عليه وأنصح له. يبقى نفرق بين هذا وإيه؟ بين هذا وذاك. فهذا أصل عظيم من الأصول. فالنبي يقول في الخوارج مع ما وصف، يقول النبي صلى الله عليه وسلم أينما لقيتموه فاقتلوهم. ولهذا هل كان عليه مصيبا في قتال الخوارج ممتثلا لأمر النبي؟ هل كان قتل جعد بن درهم خارجا عن الشريعة؟ هل كان قتل الحلاج والجهم كذلك؟ أبدا. هل قتال أهل السنة للروافض كذلك؟ خروجا عن سبيل السنة؟ هل الردود على المبتدعة خروج؟ أبدا. هذا نوع من أنواع الجهاد، لكن بضوابطه، لكن من غير هوى. وأنا أرجو وأتمنى أنك حتى في ردك على الروافض ألا تتجنى عليهم، حقق قول الخصم أولا وتثبت منه، مهما كان طالب عندك ولا واحد قريب منك مهما كان ثقة فلا تأمن لكلامه ولا تأخذ كلامه. قل له هات لي أسمع، هات لي أقرأ، ثم ليس في موضع واحد، إذا كان الرجل كلام في مواضع أخرى هات جمع، يمكن هذا موضع مقطوع، هذا موضع مقطوع مبتور، قبل أن ترد لابد أن تعلم أنك بربك هذا سوف تقف مع خصمك بين يدي رب العالمين سبحانه وتعالى. فحق رددت على النصارى، أضبط قول النصارى الذي سترد عليه، رددت على اليهود، أضبط قول اليهود، رددت على الروافض، رددت على واحد من ينتسب الأول، أضبط هذا ثم رد بعد ذلك، فلا تبتر ولا تقطع ولا تتجنى بعد هذا، بعد التحقيق كل هذا، بعد هذا إن رددت بحق وإنصاف فلا تلام، ومن لامك فهو جاهل، من لامك فهو جاهل، يريد أن تكون عباءة الدين عباءة واسعة تستوعب كل الجماعات وكل الفرق تحت دعوة نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، قاعدة بطلة في شطرها الأخير. فيما اتفقنا عليه أصول أهل السنة الجماعة نتعاون، جزاك الله خيرا، لكن يعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا كده على طول. ولهذا الذين قرروا هذه القاعدة هم الإخوان وسعوها وطبقوها، هم عرفوا كيف يقولونها وطبقوها، مع الروافض كانوا يدعون إلى التقارب مع الروافض، بل وأكثر من ذلك وضعوا أيديهم في أيدي النصارى في الانتخابات وغير ذلك. الغاية تبرر الوسيلة، يعذر بعضنا بعضا حتى وصل الأمر إلى النصارى، يعذر بعضنا بعضا، بهذا نبطل منهجا قائما اللي هو منهج أهل السنة والجماعة. فمنهج أهل السنة والجماعة في ردود يا أخوان ولا ما فيه؟ في ردود، سواء على أفراد أو على جماعات، في تسمية ولا ما في تسمية؟ شوف رد أبو سعيد الدارمي على بشر المريسي، شوف رد الشيخ الإسلام على البكري، شوف ردود كثيرة جدا عينت وخصصت وكتب ألفت، لكن بغير هوى. يبقى الأول اضبط قول الخاص، ولو كان نصرانيا ولو كان يهوديا، لما تيجي ترد على أهل الحلول والاتحاد فرق بين الحلول والاتحاد، ليس واحد وليس القول واحد، وإن كان المؤدى قريبا، لكن الحلول غير الاتحاد، الحلول غير الاتحاد، إطلاق اسم على شيئين غير زوال هذا الاسم حتى يصبح شيئا واحدا، إمكانية الانفصال غير عدم إمكانية الانفصال. قالب سكر تحطه في كوباية فيذوب غير حصات حطها في كوباية، حطيت السكر ذاب اتحاد، حطيت الحصى في الكباية حلول. كذلك قوله صلى الله عليه وسلم في أهل الأهواء، خذ من قول النبي هذا فقاتلوهم أنما ولئن أدركتهم لأقتلنهم، خذ من قول النبي يخرج من ضئضئ هذا أقوام، خذ من قول النبي الكثير في الأخبار عن آخر الزمان، خذوا هذا. لكن النبي ما عاب رغم أنه أخبر حين تقاتل فئتان لأن اجتماعهما كان على الأصل، لكن حصل تأويل، يقول نبي ابن هذا سيد سوف يصلح الله به بين طائفتين عظيمتين من المسلمين، ويقول نبي يعمار تقتل فئة الباغية، أدنى الطائفتين إلى الحق، كيف بك إذا نبح عليك كلاب كذا، لكن سبيل واحد. تقاتل علي ومعاوية، لكن السبيل واحد، هذا بتأويل. قد يقع السيف، بل كاد ان يقع بين يدي النبي، يا للمهاجرين يا للانصار. بئس ما قلت لو كان مين، والله لا تقتل ولا تقدر على قتله بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. لكن خلاص امر فرعي ممكن يحصل نزاع في فهم في كذا، ممكن يحصل. انما معاوي على منهج وعلي على منهج، حاشاهما، والله حاشاهما. نعم. كذلك قوله صلى الله عليه وسلم في اهل الاهواء: يتجارى بهم الهوى كما يتجارى الكلب بصاحبه، لا يبقى منهم مفصل او عرق الا دخله. اعوذ بالله. شوف الجعد، يقتل صابرا، ما يقولش خلاص انا تبت، لا يبقى منه كما تجارى الكلب ذا من الادواء بصاحبه، لا يبقى منه مفصل او عرق الا دخله. الهوى يظل بالواحد حتى يملك عليه كل قلبه، ولهذا تجيب له ادله من هنا، مفيش فائده. خلي بالك يا اخوان، ان الابتداع الاصغر يجر الى الاكبر، وان الانحراف الاصغر يجر الى الاكبر. كاني بك اسمعك، لان هذه القواعد وهذا الكلام في اهل الاهواء المعروفين، الفرق، ليس في الجماعات، وليس في افراد في الجماعات، وليس في دعاه من تسبون الى السنه. نقول معك ليس بهذا الحجم، لكن يكاد الهوى يكبر في قلب الرجل حتى يخرج به الى حدود لا تحمد عقباها. لهذا الباب هذا لازم تسده، اوعى تسمح للذره تدخل الى قلبك منه. لا تقيم الشخص بحاله الان، قيم البدعه وما تجر اليه، قيم الهوى وما تجر اليه بعد ذلك. يعني تقولش ده حاجه بسيطه مش مشكله، ده حاجه بسيطه مش مشكله، مش مشكله عنده الف حاجه بسيطه. نعم. ومنه ايضا ما صح عنه صلى الله عليه وسلم بقوله: الجماعه رحمه والفرقه عذاب. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: من اتاكم وامركم جميع يريد ان يشق عصاكم فاقتلوه كائنا من كان. يعني ايه كائنا من كان؟ يعني بيصلي ويصوم، بيركع ويسجد، بيقرا ويحفظ، بينتسب الى العلم، ولا غير كذا ولا غير هذا. لا يشفع صلاحه عندكم من الا تقيموا حق الله عز وجل فيه. نعم. ومنه ايضا دعاء النبي صلى الله عليه وسلم ان لا يجعل باس هذه الامه بعضها ببعض، قال: فما نعنيها، ونحو ذلك من الادله التي تدل على هذا الاصل العظيم. فاذا هذا الاصل الادله عليه في منزله التواتر لكثره ما دل عليه، بل هو اظهر اصول الشريعه، فان الخلاف والفرقه عما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والجماعات الاولى هو حقيقه خلاف لرب العالمين، واتباع غير السبيل الذي يرضى عنه عز وجل. هذا صعب، يعني كلام شديد. يعني الخلاف والفرقة عما كان عليه النبي والجماعة هو حقيقة خلاف لرب العالمين، واتباع غير السبيل الذي يرضى عنه عز وجل. كلام كبير صح، هو ده الأصل. والله أنزل الشريعة ليه؟ لتعمل بها الجماعة. إذا في فرقة وخلاف هذا ضرب للشريعة في أصله. نعم. فإذا هذا الأصل كما ذكرنا في أول الكلام ذكره الطحاوي، لأن كل مسائل العقيدة يتفرع عنه. وإذا تبين ذلك فنقول إن مسائل الاعتقاد التي يذكرها أهل السنة والجماعة منها ما هو من سبيل المقاصد، ومنها ما هو من سبيل الوسائل إلى المقاصد، ومنها ما هو من سبيل المحافظة على المقاصد. الله أكبر. في مقاصد وفي وسائل المقاصد، في محافظة، سبيل المحافظة على المقاصد. نعم. فأما الأول وهو المقاصد هي أركان الإيمان الستة، وأما الثاني وهو وسائل المقاصد فهي القواعد العامة في التلقي والأخذ، لأنها لا يحفظ أصل إلا بدليل بقاعدة. نعم. إحنا عندنا أركان الإيمان الستة صح، بس سبيل تحقيق هذه الأركان سبيل القول الصواب هذه الأركان فيه قواعد في أصول لابد أن نتبعها في ذلك، ولا تجد أي خلل في القول في أصل هذه الأصول راجع إلى الخلل في التقعيد والتأصيل. نعم. ولهذا صار هذا الكلام هنا وهو قوله ونتبع السنة والجماعة ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة، هذا له حكم المقاصد من جهة وله حكم الوسائل من جهة أخرى، لأن اتباع السنة والجماعة مقصد تعبدي مطلوب. قال تعالى قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، والثاني وهو اجتناب الشذوذ والخلاف والفرقة، هذا من وسائل المحافظة على أصول الاعتقاد. وفي هذه الجملة مسائل، المسألة الأولى في قوله ونتبع السنة والجماعة، الاتباع هو أن تطفو أثر الشيء، تبعه أي قفى أثره، أي قفى أثره. اتباع الحق أن تطفو الأثر، والأثر سواء أكان أثر دليل أو كان أثر مسير، يعني أثر قول أو أثر مسير، كل منهما دليل. ولهذا صار الاتباع موسوما عند أهل العلم بأنه أخذ القول بدليله، يعني الأثر يطلق على الدليل في المسائل العلمية ويطلق على أثر المسير، قال دليل في سيرك. نعم. ويقابل هذا التقليد، يقابل اتباع التقليد، والتقليد قبول القول والتزامه دون حجة واضحة، لأنه قول فلان، لأنه قول فلان فتتبعه لأنه قول فلان، هذا هو التقليد. وهذا التقليد إن كان لعامي ماشي معذور، لأن لا يسع طلب العلم، وأما إذا كان لطالب علم أو كذا فلا ينبغي أن يقول طالب العلم قولا أو يعتقد اعتقادا إلا بدليل. نعم. لأنه إن كان عنده حجة فهو متبع ولو كان متأولا أو مخطئا. إن كان عنده حجة الله عليك. لأنه إن كان عنده حجة فهو متبع ولو كان متأولا أو مخطئا، وإذا كان ليس عنده حجة وإنما يتعصب أو يقبل قول الغير هكذا لأنه قاله فقط مع ظهور الحجة في خلافه، فهذا يسمى مقلدا لأنه جعل القول قلادة له دون بيانه. والتقليد في الاعتقاد فيه تفصيل، فما كان مما يشترط لصحة الإسلام والإيمان فلا ينفع فيه التقليد، بل لا بد فيه من أخذ القول بدليله وجوبا، لأن هذا هو العلم الذي أمر الله عز وجل به في قوله فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. يبقى لا بد من العلم في الأصول، ولكن ليس يعني العلم التفصيل، ولكن العلم في الإجماع. العلم في الإجماع نعلم أنه لا إله إلا الله ولا معبود سواه، نعلم هذا من آية القرآن الواضحة، ونعلم أيضا رسالة النبي صلى الله عليه وسلم وصدق النبي في رسالته، نعلم أن هذا ثابت بالقرآن أيضا، وأن هذا ثابت بحال النبي ونصرة النبي على أعدائه، فلو لم يكن نبيا حقا ما انتصر في الجملة. إنما تفاصيل هذا يفترق فيه العالم عن الإيه؟ عن العام. لكن في حد يجتمع الناس فيه جميعا، والمعنى هنا لا يصح تقليد، يعني إيه؟ يعني أن تبع اتباع الأعمى، فلا يكون عندك أي شيء من الأدلة. الرسول رسول، ليه؟ ما أعرف شو أبويا قال كده، خلاص إحنا رسولنا محمد يبقى رسولنا محمد. لكن تعلم ذلك إنه الله قال في القرآن محمد رسول الله، في آية بتقول إن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما التقليد في الاستدلال فلا بأس به، يعني أن يعلم وجه الدليل من الحجة ويقلد العالم في الاقتناع بهذا الدليل، يعني بوجه الاستدلال، هذا لا بأس به، لأن المجتهد في فهم الدليل هذا قليل في الأمة. نعم. التفاصيل بقى وجه الاستدلال وجه كذا، هذا له تفاصيل، هذا ما يعرفه كل أحد. نعم. فإذا الواجب في الاتباع وما يحرم من التقليد في العقيدة هو ما كان من أصول الإسلام، يعني ما لا يصح الإسلام إلا به، مثل العلم بالشهادتين وأركان الإيمان الستة وفرض أركان الإسلام الخمسة. إذا كان التقليد كذلك فهل يشترط استدامة العلم واستصحاب العلم والاتباع أم لا يشترط؟ الذي عليه العلماء المحققون وقرروه أن الاستدامة ليست شرطا، وإنما يكفي أن يعلم الحق في هذه المسائل في عمره مرة بدليله، ويأخذ ذلك ويصطنع به، يأخذ ذلك عن دليل وبينة، ثم يعمل بما دل عليه. فمن تعلم مسألة، مثلا تعلم معنى الشهادتين في عمره ثم بعد ذلك نسي المعنى، أو تعلم أدلة أركان الإيمان ثم نسي، أو تعلم فريضة الأركان الخمسة، أركان الإسلام أو الأربع العملية، ثم جاءه فترة ونسي، وقد لا يعرف فروع الأدلة. يعني مثلا نقوله تعالى يا أبي، تعالى يا أمي، دليل فرضية الصلاة والصوم والزكاة والحج، فلا يعرف. لكن يقول يا ابني ده دي فروض ربنا فرضها علينا، ربنا فرض علينا في القرآن هتلاقي كده، وفي السنة هتلاقي كده فرضها. طيب قول لي يا أبي دليلا، ما أعرف والله، ما مش حافظ القرآن. هذا يكفي إن شاء الله، لعلم أن القرآن فرض ذلك، لعلم أن السنة فرض ذلك، خلاص يكفي. كذلك أن القرآن فرض الإيمان بالله، فرض أن إحنا ما ندعوش بدل وما ندعوش، ده حرام، هذا حرام ما ينفعش. طيب إيه الدليل يا أبي أن هذا حرام لا ينفع؟ وما أعرف والله، بس القرآن بيقول إن إحنا نعبد ربنا بس ما نعبدش غيره. طب إيه دليل نبوة النبي؟ لو واحد جدع نبوة يقول أعوذ بالله ده كافر، ده نقتله. طب إيه الدليل يا أبي على إن مفيش نبي بعدين؟ النبي صلى الله عليه وسلم من القرآن، يقول والله ما أعرف، بس معروف القرآن بيقول إنه مفيش نبي بعد نبينا صلى الله عليه وسلم. هنسمع الخطباء ونسمع المشايخ بيقولوا مفيش نبي بعد النبي صلى الله عليه وسلم. بهذا نكون قد اتضح لنا يعني ما يصح التقليد في أصول الإسلام والإيمان. نعم. فإن هذا لا يؤثر ولا يأثم بذلك، المهم أن يكون أصل استسلامه عن دليل فيما لا يصح الإيمان والإسلام إلا به، وهذا هو حكم التقليد عند أهل السنة والجماعة ووجوب الاتباع. وأما المخالفون من أهل الكلام من المعتزلة والأشاعرة وجماعات، فإنهم جعلوا العلم الواجب هو النظر أو القصد إلى النظر أو إلى آخره من أقوالهم، ويعنون بذلك النظر في الكونيات. وأهل السنة يقولون الاتباع النظر في الأدلة الشرعية، يعني النظر في الشرعيات، وأولئك عندهم النظر في الكونيات، لأنهم جعلوا أن أصل الإسلام والإيمان إنما يصح إذا نظر في برهان وجود الله جل جلاله. وأما أهل السنة والجماعة فقالوا وجود الله عز وجل مركوز في الفطر، وإنما يتعلم ما يجب عليه أن يعتقده وما يجب عليه أن يعلمه مما أمر الله عز وجل به وجعله فارقا بين المؤمن والكافر. وبالمقابل التقليد عندهم في الكونيات، وعندنا التقليد في الأقوال والشرعيات. وثم تفاصيل لمسألة الاتباع والتقليد في مناهج التلقي ما بين أهل السنة والمخالفين. المسألة الثانية في قوله ونتبع السنة، السنة يراد بها العلم الموروث عن النبي صلى الله عليه وسلم في مسائل الاعتقاد، في المسائل الغيبية وما يتصل بذلك من الوسائل وما يحافظ به على الأصول. نعم، هذه السنة في الصلاح أهل الاعتقاد، سنة تطلق ويراد بها الصلاح عند أهل الاعتقاد، تطلق ورد بها مصطلح خاص عند أهل الحديث، تطلق ورد بها مصطلح خاص عند أهل الفقه. ولهذا سمى طائفة من العلماء أو سمى طائفة من العلماء ممن صنفوا في توحيد كتبهم السنة، سمى طائفة من العلماء في توحيد كتبهم السنة، وهي كثيرة جدا، كالسنة لعبد الله بن أحمد، والسنة الخلال، والسنة لابن أبي عاصم، والسنة للطبراني. هم قصدوا إيه؟ سبيل أهل السنة والجماعة. فإذا يجمع السنة هنا أنه هدي النبي صلى الله عليه وسلم في العلم في هذا الموطن في العمليات، يعني فيما يعلم ويعتقد. ولهذا يدخل فيه إيه؟ يدخل فيه أحيانا الكلام على المسح الخفي، يدخل فيه الكلام على طاعة ولي الأمر وإن كانت لا تتعلق بالله أو بأمر غيبي، لكن نقول هذا يدخل فيه جملة ما يجب اعتقاده على المسلم مما خالف فيه أهل البدع. لهذا ممكن يدخل موضوعا فقهيا زي المسح الخفين، لأن المبتدعة هم الذين عرفوا بخلاف في هذه المسألة. ما في احد من السنه قال في مسح الخفين، لكن هذا سبيل ايه الروابط. طيب المساله الثالثه، قال الجماعه تطلق اطلاقين زي ما سبق احنا قلنا من قبل، هي جماعه الدين وجماعه الابدان واحد. ونحن نريد يا اخواني تحقيق المساله دي بالذات، وسبق الشيخ وذكرها من قبل والان يعيدها مره ثانيه. اما نقول كلمه جماعه لما النبي قال الجماعه، لما نقول اهل السنه والجماعه، ينبغي ان نحقق ايه معنى الجماعه. لازم نعرف ايه الجماعه، لان كل يقول جماعه، هذا المصطلح صار سائدا. نحن الجماعه، نحن الجماعه الام، نحن نريد ان نعمل لاعاده الجماعه الام، هذه الجماعات الموجوده في الساحه تعمل لاعاده الجماعه الام. كل هذا لازم نحقق ايه الجماعه. لازم تعرف ان الجماعه بمفهومها الصحيح يتنافى معها امران، الاول ان تخالف الجماعه في دينها واصول اعتقادها، الثاني ان تخالف الجماعه في اجتماع ابدانها فتخرج على ولاه الامور. فمن دعا الى الخروج على ولاه الامور فقد خرج عن سبيل الجماعه، ومن دعا الى مناقضه اصول الجماعه في الدين فقد خالف الجماعه. الجماعه قسمان، جماعه تكون في الدين وجماعه تكون في البدن. اما في الدين الاجتماع على الدين الواحد، واما في الابدان ان يجتمعوا في ابدانهم ولا يكون باسهم بينهم ولا يتفرقوا في ابدانهم بانواع التفرق. مسائل الاعتقاد تجمع هذين الاصلين، تجمع الاجتماع في الدين والاجتماع في الابدان. ولهذا شوف لما تمشي مع كل فروع العقيده هنا ولا في الطحاويه ولا في اي كتاب من سبيل اهل السنه والجماعه، تستطيع انك تحط عنوان واحد: سبيل اهل السنه والجماعه، السنه، الجماعه. وكل قضايا الاعتقاد، كل قضايا كتب السنه حاجتين، كل القضايا دي مركوزه في شيئين: في سبيل السنه، في سبيل الجماعه كدين، في ايضاح سبيل الجماعه كدين، في ايضاح سبيل الجماعات كايه؟ كابدان. عشان كده لما تيجي تعرض اصول اهل السنه لازم لا تنسى ان تضع ايه؟ ما يتعلق بولاه الامور والمعامله مع ولاه الامور والنهي عن التفرق والاختلاف والتحزب وكذا. فلما نتكلم عن الجماعات، لما نتكلم عن الحاكميه، لما نتكلم عن هذا، كل هذا تقرير للاصل الثاني او للكلمه الثانيه في معنى الايه؟ الجماعه. يبقى الجماعه عندنا تحمل معنيين: جماعه دين وجماعه. اوعى تنسى هذا، حط واحد في الاذن هذه وواحده في الاذن الثانيه. جماعه دين ابدان، دين ابدان، تخالف في ايمان بالله، ايمان برسل، ايمان بكذا، يبقى انت خرجت عن سبيل الدين في الجماعه، لست من الجماعه. تدعو الى الفرقه والاختلاف وتمزيق المسلمين الى جماعات والى فرق، هتضحك علينا. ايه حاجه اسمها انه نريد ان نعيد الجماعه الام؟ هل الجماعه الام تعود بالفرقه والاختلاف؟ اذا كانت الجماعه الام تحارب، اول ما تحارب الفرقه والاختلاف، سبيلها الاجتماع، فكيف تؤصل الاجتماع بهذه الفرقه والاختلاف؟ طب لما نروح بقى نعود الى الجماعه الام، مين اللي يمسك الرايه؟ لما الصبح يا جماعات يا إسلامية احنا بنتنازل لكم عن الحكم، حطوا رئيس. مين لها ان اختار رئيس؟ ده المسألة رحمة، قد تكون رحمة والله الآن. يمكن سؤال، انا بسألكم سؤال، بس السؤال عايز يكون للأمة كلها، لان انتم قد تكونون على طريقة معينة. الآن الكرسي موجود اهو شاغر، مين اللي هيقعد عليه؟ سؤال لا جواب له في الواقع، لا جواب له. مش عارفين تعملوا الجماعة الأم، الحق الجماعة الأم جتك، يلا عشان توصل الجماعة الأم، مين اللي هيقعد؟ أنا؟ لا، 90% من البشر مش موافق. طب انت؟ 95% مش موافق. طب عايزين موافقه؟ لا، مفيش موافقه، مفيش حد. انا عاوز انا وانت عاوز انت، يبقى دعواك ان هذه الجماعات تعمل لإعادة الجماعة الأم هتضحك علينا بس عشان ندخل في جماعتك، بدليل أننا مش بقى كرسي الحكم، بدليل أننا لم نتفق على كرسي التدريس، على إمام المحراب، على منهج التدريس، فكيف نتفق بقى على كرسي الحكم؟ طيب راح السلطان والحاكم ونريد أن نرفع راية الجهاد وعلم الجهاد، وراء من؟ لكن لو كان السبيل واحدا لعرفنا من سنجلس، 10,000 أي واحد يصلح؟ تكون الخلافة في سعد ولا عبد الرحمن ولا الزبير ولا عثمان ولا علي، أي واحد فيهم يا أخواني. ولهذا شوف أهل السنة يقول لك إيه، يا سلام على الجمال، وكلهم يصلح للخلافة، يا سلام، غمض واختار، كلهم يصلحوا للايه؟ لان السبيل واحد. عمر حط 6، لو حط 60 كلهم يصلحوا للخلافه. لو وضع الامه كما ترك النبي صلى الله عليه وسلم الامر، على طول الامه خلاص بايعنا ابو بكر. ان ترك الامه عرفت الامه من تختار، وإن نص على عمر لم تعترض الأمة، ماشي. وإن جعل عمر الأمر في 6، ماشي، جعلناه للأمة، نجحت الأمة. ولو وقع خلاف بتأويل لكن حسم في سقيفة واحدة، لا احتجنا قوات أمن ولا احتجنا حفظ سلام بيننا ولا شيء أبدا. ترك الأمر الأمة قبل أن يدفن النبي، دفن النبي وخليفته أبو بكر، صح؟ أمة ناجحة، أمة تعرف سبيلها. لم يدفن النبي إلا والخلافة معروفة في من؟ أبو بكر. قال عمر. عمر تعرفون الخلافة؟ عمر قال في 6، الستة ما بقوش 7 ولا بقوا 5، ولما انتهى الأمر إلى 3 بالاتفاق الستة، لا في عموم الأمة، الستة احنا قادرين نختار منها واحد، لأن المسألة سهلة خالص، أصل أي واحد يصلح، فالمسألة مش هتفرق كتير، لأن أنت كل واحد ينزل في الواحد ده تنازل وده 3 صفة على 3 بس في دقيقة واحدة. الثلاثة جعلوا أمرهم لواحد، أنا هتنازل بس خلوكوا أمركم إلي، خلاص شوف التصفية بين 6، ثم جاء الواحد كله قال سمعا وإيه وطاعة. تقدر تجيب أنت بقى 6 دلوقتي، 6 دلوقتي يختار من بينهم واحد يئم في هنا ولا يطلع من الحرب دوت؟ ما احنا عارفين للاسف الشديد. فهذه دعوة بطلة، بس اتبع احنا نعمل ونسوي كل دي الجماعة الام والعمل الجماعي والاسلام المنظم، جالين منظمة قبيلة الاسلام منظم، سيبوا بس انتوا المسائل خالص لسبيل اهل السنة والجماعة. ولو تركنا سبيل اهل السنة والجماعة وكان كل اهل العلم على بيان هذا السبيل، لو كل الكلام هذا احنا بنجيب الكلام ده يا اخوان من ايه؟ مش احنا بنفسر هل كلامنا الان يعارض هذا؟ هل كلام الشيخ اللي بيقول هنا بيعارض الطحاوي؟ هل الطحاوي قاله بيعارض اللي قالوا الخلال او كذا؟ سبيل واحد. هل كل هذا يقع معارض الكتاب والسنة؟ الى عجيب والله يا اخواني، ما ادري يعني العجيب، لماذا لا نقتنع بهذا؟ ما تجيب يا اخي، ما تجيب كلام اهل السنة بيقول ممكن نجعل المسلمين جماعات وفرق، ما تجيب من الائمة المعتبرين ومن العلماء المعتبرين. فأنا بقولها دلوقتي حاجتين، مش احنا بنختلف او خلافنا اكثر خلاف في الجهاد والحاكمية، اتفضل عين، يلا انت الرئيس عين الحاكم وارني ماذا تصنعه في الجهاد، تعمل ايه؟ وواقعنا ونحن الثلة القليلة القليلة القليلة من هذه الملايين، واللي عندنا قرآن وسنة وعندنا علم وعندنا كذا، لم يتفق أحدنا مع الآخر إلا دول تبع كذا ودول تبع كذا ودول تبع كذا. إحنا نفسنا ما اتفقناش على الأصول اللي نمشي عليها في التعلم والدعوة. ومال بقى لو جات لك بقى الحاكمية، وأنتم طبعا يا إخوان تعرفون حال البلدان التانية، تعرفون حال البلدان لما وصلوا الكرسي إيه اللي حصل، تعلمون هذا ولا لا؟ لأن الأمر لم يكن مبنى على أصول. كان الأمر الأول حط الشيعي حط المسلم أيا كان صنوفه أيا كان كذا، وفي النهاية أنا لا أنت لا كذا، إيه اللي عملناه؟ خرجنا عدوا ليتفرغ بعضنا إلى بعض في بلدان كثيرة. شوف حال أفغانستان، شوف حال أثيوبيا، شوف حال الصومال إلى آخره إلى آخره. سبيل واحد، سبيل السنة وإيه؟ والجماعة، جماعة الدين، جماعة الأبدان، جماعة الدين وجماعة الأبدان، انتبه لا تخرج عن هذا. يبقى دعوتك بتركز بسهولة جدا في سطر واحد. أهل السنة إشارة إلى الدين، والجماعة إشارة إلى الأبدان، وإن كان هذا يشمل هذا وهذا يشمل هذا عند الإطلاق. يبقى أنا بقول يا جماعة اعتقدوا في الله في الرسول في الكتب في القدر في كذا في الصحابة كيف كيف وكيف، يا جماعة لا نختلف ولا نتفرق، تعالوا كلنا نعمل في حقل واحد. عندنا إمام ظالم فاجر فاسق، نصبر وندعو إلى الله عز وجل ولا نحدث بيننا وبينه فتنة. طب عندنا إمام كافر كفرا بواحا، خلاص إذا ملكنا قدرة مش هنتكلم، إذا ملكنا قدرة يبقى نزيحه ونجيب من هو أحسن منه. ما هياش يعني قضية كبيرة ولا شيء، ولا محتاجة تذكير الناس بهذه القضية على المنابر، مش محتاجة تذكير الناس بين الحاكم فاسق أو كافر. هذا ليست قضية المنبر، وأنا أقول وانقلوها عنه وناقشوها. قضية الحاكم كافر أو مش كافر ليست قضية المنبر، قضية أهل الحل والعقد، قضية من له البت في هذا الأمر. أعيدها مرة ثانية، قضية الحاكم كافر أو مسلم ليست قضية المنبر في خطب الجمعة، إنما قضية أهل الحل والعقد فيما يدبرون به أمر الأمة. حد عنده كلام يخالف هذا؟ حد سمع كلام من أهل العلم يخالف هذا؟ إنه قضية الحكم حاكم كافر أو مش كافر عينا تقال على المنابر؟ جماعة الدين جماعة الأبدان، معنى جميل ذكرناه من قبل وتكلمنا عنه. إيه طيب، ومسائل الاعتقاد تجمع ذلك الصني، تجمع الاجتماع في الدين والاجتماع في الأبدان، وكل مسائل التي تذكر في مسائل الاعتقاد ترجع إلى هذين الإيه؟ إلى هذا، ومن ما يرجع إلى الثاني. لفظ السنة والجماعة صار علما على من كان عليه الجماعة الأولى لهم الصحابة، زي ما قلنا في درس التفسير إحنا عندنا جماعة إيه؟ جماعة واحدة، أي جماعة ثانية باطلة، أي جماعة ثانية باطلة، جماعة واحدة. أنا ما أدري أنتم مستوعبين الكلام هذا ولا يعني وبس، لأن إشكالة أنا بسمع كثير بعض الإخوة ممكن يقعد يناقش بعض الإخوة مثلا في هذه المسائل يكون ضعيفا رقيقا في الرد، وكل أخوة في مكان لك طيب ماشي عدوا مع الشيخ، ممكن نعاتكم مع الشيخ، وما أنت لازمتك إيه طيب؟ ما الشيخ بيناحي في قلبه ليه؟ عشان برضه في النهاية يقعدوا مع الشيخ. طب وانت لازمتك يا طيب؟ هذا الكلام بأدلة وهذا الكلام واضح وهذا الكلام بين، انشر الحق سيبك من الشيخ، ان كان حقا ان كان باطل ما فيش اشكال، ذاكر كويس تعال الدرس القادم قول يا شيخ انت ذكرت كذا وكذا، هذا الكلام يخالف كذا وكذا، وفلان قال كذا وكذا، ونحن نرجعه الى الحق، فيش اي اشكال. ولهذا اذا كان التجرد في دعوة كان الإنسان هادئ البال، لأن إما الكلام اللي تقوله خصمك نبهك إلى باطل فيه فارجع إلى الحق لأن بغيتك هو الحق، وإما أنه هو على الباطل فلا تأبه له. ولهذا لو خاصمتك الدنيا كلها في مسألة فمن خاصمك أحد أمرين، يا معه الحق يا أخي فلا يمنعك ما عندك والرد عليك من أن تقبل الحق لأنك لست معصوما، وأنت فقر تبقى هتدرس ولا تعلم الأمة والأمة تقول لك سمع وطاعة آمين، لا طبعا هيرد عليك، لكن يرد عليك، لكن يرد عليك الرد هذا ولو كان حاقدا ولو كان حانقا ولو كان حاسدا ولو كان مبغضا لك ولو كان يتربص بك الدوائر، لكن رد عليك بحق وقوله حق في الرد، قول اخذ هذا الحق. طب بباطل رد عليك بباطل فالحق معك، وما منين تجي العصبيه؟ لما يكون انا دعوه تدعو الي وتريد الى جماعه الى شعار الى شخص تدعو اليه فتحاول بشتى الطرق استماسه. ولهذا عمرك ناقشت واحد من جماعه وقال لك فعلا كده جماعتي على الباطل؟ عمرك ناقشت واحد في شيخه وقال لك فعلا كده شيخ على الباطل؟ لا، بس الا يعني من رحم قد يكون يقع هذا، لكن ايه نوادر. طيب، والذي عليه الائمه ان لفظ اهل السنه والجماعه يدخل فيه اهل الحديث والاثر الذين لم ينحرفوا في مسائل الاعتقاد. خلي بالك لفظ اهل السنه والجماعه دي بتكون فين؟ في الفكر والمنهج والاعتقاد، انما مش عشان احنا نرى ان دول على الركبتين من اهل السنه وعلى يدين يبقى مش من اهل السنه. اهل السنه والجماعه ده مصطلح فين؟ في هذا. والنبي لما حذر من التفرق، التفرق برضه في الباب ده والاختلاف في هذا الايه الباب. قال ذهب بعض الحنابلة من المتأخرين وبعض الأشاعرة وجماعات من الفقهاء إلى أن لفظ أهل السنة والجماعة يشمل ثلاث طوائف، أهل حديث الأثر والأشاعرة والماتروديية، ولكن هذا ليس بصحيح. هذا ليس إيه بصحيح، لأن الأشاعرة والماتروديية خالفوا السنة والجماعة في كثير من المسائل. في إثبات وجود الله خالفوا الطريقة، هم يروا وجود الله لكن طريقة إثبات وجود الله خالفوه. تفسير لا إله إلا الله خالفوا ما دل عليه القرآن. إثبات الصفات تعلمون، قالوا طريقة السلف أسلم وطريقتنا أعلم وأحكم، وجعلوا الصواب بين التأويل والتفويض. مسائل الإيمان خالفوا فيها، قالوا بالإرجاء. الإيمان عند الأشاعرة هو التصديق فقط دون الإقرار والعمل، خالف. مسائل القدر هم جبرية متوسطة لأنهم قالوا بالكسب. مسائل أخرى كثيرة، يبقى زي كل من أهل السنة والجماعة، لكن ممكن يطلق أهل السنة ويدخلون فيه في مقابل، قال الشيخ، في مقابل الرافضة والشيعة والخوارج. فنقول يعني أهل السنة أنهم بينتسبوا للسنة في مقابل الروافض، لكن هذا الوصف عند الإطلاق لا يدخل فيه إلا إيه أهل السنة فقط اللي هم على منهج السلف الصالح. ولهذا من الأفضل بل من المتعين عند إطلاق أهل السنة والجماعة أن ينتبه أن لا يكون شعارا يدخل فيه من ليس من أهل السنة والجماعة، حتى لا يضل الناس، وحتى يكون مقتصرا على ما اعتقد اعتقاد الحق، والباقون ممكن يقال عنهم أهل السنة ولكن لا يوصفون بأهل السنة والجماعة لأنهم فرقوا دينهم وكانوا شيعة. ده ملحظ طيب جدا الشيخ، يعني قال لك مثلا ممكن إيه السنة والشيعة، فالسنة يدخل فيها جميع المبتدعة ضد الشيعة، بس ما تقولش أهل السنة والجماعة لأن الجماعة لا تعني الفرقة، إنما دول فرقوا دينهم وكانوا شيعا وأخذوا بعض الكتاب وصرخوا بعضا كما هو معلوم. طيب قال لك ونتجنب الشذوذ، الاجتناب هو الترك، وطبعا الترك تعبدا وديانة، مش بقى الترك عدم القدرة على الإظهار. الشذوذ هو الانفراد، ولهذا قال جاء في حديث في إثنان ضعف ومن شذ شذ في النار، يعني انفرض عن الجماعة. فمعنى الشذوذ في العلم والعقيدة الانفراد بأشياء ليس عليها الدليل ولم تكن عليها الجماعة الأولى. ولهذا كان الإمام أحمد وجماعة من السلف يقولون في مسائل الاعتقاد لا نتجاوز القرآن والحديث، لأن إذا حصل تجاوز حصل إيه؟ حصل خلاف وشذوذ. النهاردة أخواني للأسف الشديد تحول إجماع أهل السنة والجماعة إلى شذوذ، وصار الشذوذ هو سبيل أهل السنة والجماعة. النهاردة اللي بيقول ما نطلعش على إمة الجور والظلم، من قال ذلك فقد خالف الحق، ومن قال لا نرضى بالظلم ويجعل منبره دعوة للخروج يجعل هذا سبيل أهل السنة والجماعة. والإجماع نقل على تحريم الخروج على أئمة الظلم والجور. النهاردة من يقول بضرورة وجود أصل عمل الجوارح في الإيمان، لأنك إن أبطلت ذلك أبطلت عمل القلب وأبطلت بقية أصول الإيمان، يقال هذا منهج خوارج والإجماع منعقد، فالإيمان قول وعمل ونية لا يجزئ واحد من غير الآخر، يحارب من يقول هذا ويعتبر خارجا. إجماعات يا إخواني، إجماعات الآن تناقض، إجماعات تناقض ومع ذلك تحت ستار أهل السنة والجماعة. إجماعات للأسف الشديد السبيل محتاج إلى إيضاح. ولهذا معلش يعني إحنا ممكن تناولنا في مسائل الفقه، في مسائل المصطلح، في مسائل أصول الفقه، في مسائل كذا، تناول يكون يعني معينا، أما الحقيقة في مسائل اعتقاد المنهج لا ينبغي أن يحصل فيه إجمال، لا يحصل فيه إجمال، بل لابد أن يكون وضوح. ولهذا البعض قد يكون مثلا يعني ليه إحنا نتكلم بوضوح، مع أننا يعني إلى حد كبير نتحفظ بعض التحفظ، نقول حتى لا يبقى أحد لازم يعرف الوضوح. حتى لو الوضوح عندك الآن إن تفجرت القضية فابحث عنه، إنما كلنا تربينا في يوم من الأيام على إنه كله كويس، كله مع بعضه، كله حلو. ولهذا ممكن أنت مثلا حكم الجماعات أو تفرق الأمة إلى جماعات عند مثلا فلان أو علان ما عرفش ما سمعتوش. طب إزاي؟ طب جماعة مين على الحق؟ ما عرفش ما سمعتوش بيقول. طب العمل بالنسبة للإيمان؟ ما عرفش ما سمعتوش. طب الحاكم ده كافر ولا مسلم؟ ما عرفش ما سمعتوش. طب سبيل أهل السنة في التعامل مع الحكام الظلم؟ ما عرفش ما سمعتوش. وما اللي نسمعه الصدق يعني والأمانة والكلام الحلو، ما هذا كله يتفق عليه الناس. هو الجهمية بيقولوا الكذب حلال، هو الخوارج ده الخوارج كفروا بالكذب. الكلام هذا لابد أن يكون واضح. طيب الشذوذ قد يكون في أصل من الأصول يعني الانفراد، وفي فرع أيوة خلي بالك معايا، قد يكون في أصل وقد يكون في فرع من أصل، انتبه بارك الله فيك. فالشذوذ مرتبتين، المرتبة الأولى أن ينفرد وأن يشذ في أصل من الأصول يعني في الصفات في الإيمان في القدر، فهذا بانفراضه في الأصل يخرج من الاسم العام المطلق لأهل السنة والجماعة. دول قدرية، دول ما نقولش داخل أهل السنة والجماعة بقى، دول قدرية، دول جبرية، لأن المخالفة فين؟ المرتبة الثانية أن يوافق في الأصل لكن يخالف في فرع الإيه؟ زي ما احنا قلنا لكم من شوية، أو في فرد من أفراد ذلك الأصل، مثلا يؤمن بإثبات الصفات وإثبات السواء، خلي بالك النقطة دي مهمة جدا، وإثبات السواء الرب على العرش وبعلو الرب وبصفات الرحمن، لكن يقول بعض الصفات أنا لا أثبتها، لا أثبت مثلا صفة الصادق، أو لا أثبت صفة الصورة، أو أثبت أن لي أعينا، أو أثبت لله كذا وكذا، مما خالف به ما عليه الإيه؟ الجماعة. فهذا لا يكون تاركا لأهل السنة والجماعة، بل يكون غلط في ذلك وأخطأ ولا يتبع على مذلة فيه، بل يعرف أن يعرف أنه أخطأ. والغالب أن هؤلاء متأولون في الاتباع، ده نفس الكلام اللي احنا قلناه لك من شوية، في فرع بين مخلفة في أصل وفي فرع بين مخلفة في فرع من أصل. والمخالفة في فرع من أصل برضو نقدر نفرقها إلى قسمين برضو: مخالفة مع وضوح الدلالة وترك السبيل والتقعيد، وهذا قد تذم عليه، ومخالفة بتأويل مع الاحتفاظ بالسبيل والتقعيد، وهذه تعذر فيها. يبقى المخالفة في أصل غير المخالفة فين؟ في فرع. والمخالفة في فرع بهوى أو بتأويل. لأن خلي بالكم يا أخوان، ما احنا من القواعد المشهورة طبعا قاعدة الموازنات، فبعض الناس يقول لك الموازنات دي مقبولة مطلقا مع أي حد نعمل موازنات وكذا. لا، مش مقبولة مطلقا. وبعض برضو الناس يمنعها بحذافيرها، والأمر فيه تفصيل. موازنات مع أهل بدع، موازنات مع من حرف مع من عرف بالحراف في أصل أو في فروع متكثرة، لا ما فيش موازنات. تقول ده كويس بس، ما فيش حاجة اسمها كويس بس. طيب، مع من عرف بالحق والتأصيل لكن في فرع من الفروع تأول من داخل الأصل، فهذا طبعا لا نتبعه على هذا، ولكن نقول نعذره، لأنه من ذا الذي يسلم؟ من ذا الذي يسلم؟ وهذا كثير في المنتسبين للسنة كالحافظ ابن خزيمة في حديث الصورة، وكبعض الحنابلة. ولهذا يذكر لبعض المشايخ ان شيخنا الشيخ حمود التوجري كان في مجلس هو وأبناؤه، فدخل احد المشايخ الاخرين بلاش نذكره، فكان يقول بحديث للصورة زي ما يقول ابن خزيمة يعني. فالشيخ كان يعرف القول لكن لا يعرف ايه شخصه، فدخل هذا الشيخ على الشيخ توجري واعد، الشيخ حمود معروف يعني قوي في هذه المسألة. فالرجل هذا الشيخ دخل، فالناس بيعرف يعني الشيخ حمود هذا الشيخ فلان، فمد يده قال له: ألست الذي تزعم وتثبت حديث الصورة في حديث الصورة؟ فقولوا به: قال شيخ هذا قول ابن خزيمة، هذا قول ابن خزيمة. فقال له: وقول رسول الله وقول أهل السنة ما هو؟ فابن خزيمة لم يتابع على هذا، ولكن ابن خزيمة كما يقول الذهبي عنه إمام الأئمة، إمام الأئمة رضي الله عنه ورحمه الله. وكبعض الحنابلة حين ذكروا أن العرش يخرج من الرحمن حين نزول، وكمن أثبت صفة الأضراس لله وأثبت صفة العضد أو نحو ذلك مما لم يقرره أئمة الإسلام. فإذا من شذ في هذه المرتبة يقال غلط وخالف الإيه؟ الصواب. لكن شذ في أصل من الأصول نقول لا. وفي قوله: ونتجنب الشذوذ والخلاف الفرقة، الخلاف شر ومذموم في الشريعة. والخلاف يطلق ويراد به الاختلاف، ولا يزال المختلفين، فمدح الله من لم يختلف وذم من كان في اختلاف. وفي الاصطلاح يفرقون بين الاختلاف والخلاف، وهذا ليس مورده، وانما في هذا الموضوع الاختلاف والخلاف بمعنى واحد وهما شر كما قال ابن مسعود. الخلاف له صورتان: خلاف في العمليات يعني في العلم والعقيده، وهذا البحث كالبحث فين؟ في الشذوذ، يعني الخلاف هذا ما في اعذار. خلاف في العمليات يعني فيما يسمى بالفروع، وهذا الخلاف الثاني ليس مباحا او مأذونا به دائما، بل قد يكون الخلاف مذموما ولو كان في الفروع، وذلك اذا كان سيترتب عليه مفسده في الناس او افتراق او اساءه ظن او مخالفه لائمه المسلمين. طيب، زي ما ابن مسعود صلى وراء عثمان وهو يرى خلافه لكن صلى وراء من اجل هذا. المساله الثالثه: الفرقه هنا بمعنى الافتراق، والفرقه اكثر نصوص في النهي عنها، والأمر بالجماعة معه نهي عن الفرق على طول. لما نأمر بالجماعة هذا يتضمن النهي عن إيه؟ عن الفرق. والنصوص في ذلك كثيرة، منها: اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فتحصل من هذا أن النبي دلت على أن الفرقة قسمان: فرقة في الأبدان وفرقة في الدين. منين حصلنا هذا التقسيم؟ بناء على إيه؟ على معنى الجماعة. فالجماعة جماعة في البدن والدين، يبقى الفرقة فمقابلة الجماعة الفرقة بنوعيها، أما فرقة في الدين بانتحال الأهواء والأخذ بطريقة الهوى من الخوارج فمن بعدهم، وأعظم هذا أهل الأهواء الخوارج، ثم بعد ذلك من تبنت الأقوال الكفرية زي الجهمية والحلولية إلى آخر ذلك. طيب، وهذا كله لما حصل للهوى والأخذ بالمتشابه. الشيخ طرح سؤالا قال: هل وجود المتشابه في القرآن والسنة يعتبر سببا في خروج أهل الأهواء؟ والله سؤال جميل جدا. هل وجود، خلي بالك، هل وجود المتشابه في القرآن والسنة يعتبر سببا في خروج أهل الأهواء؟ خلي بالك، هل يعتبر وجود المتشابه سببا؟ وبين ايه؟ هل الاستدلال بالمتشابه وترك المحكم يكون سببا؟ وجود المتشابه مش سبب للزلل، ولو كان وجود المتشابه سبب للزلل لما وجد المتشابه في القرآن، لأن الله أنزل القرآن بيانا لكل شيء وهدى للناس. الجواب ليس كذلك، لأن الله بين أن أهل الأهواء في قلوبهم زيغ قبل أن ينظروا إلى الأدلة. يا الله، الأدلة والله ما فيها إشكال، لكن الإشكال فين؟ في قلوب انطوت على الزيغ. طيب، فبين أنه جعل كتابه من محكم متشابه. ما الذي حصل؟ الذين في قلوبهم زيغ اتبعوا المتشابه وتركوا المحكم، يبقى عنده قصد ابتغاء الفتنة وابتغاء ايه؟ ولهذا قال الأئمة: إن أعظم أمر الله بالاجتماع وأعظم ما نهى عنه الافتراء. عشان كده شيخنا العلامة، شيخ العلامة، الإمام وحيد الله وفرد عصره ابن عبد الوهاب، لما حط أصول أهل السنة والجماعة الستة، ستة أصول. الأصل الأول إخلاص العبودية لله والاجتماع التوحيد. الأصل الثاني النهي عن فرقة واختلاف والخروج على ولاة الأمور. اوعى يبقى دين وأبدان. شوف الأصول، شوف ستة أصول. حط الأصل الأول ما يحصل به اجتماع الجماعة من جهة جماعة الدين، والأصل الثاني جماعة الايه؟ هو ده اللي رب الأمة صح. ولهذا اخواني والله يعني أتمنى صراحة أن تكون الدعوة السلفية خالية من أي شيء يناقض هذا الأصل فيما يتعلق بجماعة الدين وفيما يتعلق بجماعة الأبدان. الشرك فرقة والتوحيد جماعة، البدعة فرقة والسنة جماعة، العقيدة الصحيحة جماعة والعقائد الفاسدة فرقة إلى غير ذلك. فكل خير في الجماعة والسنة وكل شر فين؟ ونحب أهل العدل والأمانة ونبغض أهل الجور والخيانة. طبعا مين يحب أهل العدل والأمانة؟ الحب والبغض من مسائل النفس التي يدخل والهوى. وقاعدة الشرع والقرآن والسنة أن العبد لا يكون حقيقة مستسلما حتى يتخلص من هواه. حبا وبغضا اجعل ذلك لله، ولاء وبراء اجعل ذلك. دعك من الأشخاص يا أخي، دعك من الأشخاص، الله يستر علي وعليك. إنأ بنفسك أن تجعل دينك عند شخص أو جماعة. ولهذا لما بنركز على الحزبية، وإحنا ما بنملش من الكلام ده أصلا، ما بنملش من الكلام ولن نمل إذا كانت قاعدة الدين جماعة البدن وجماعة الدين. نمل ليه؟ إحنا عندنا حاجة ثانية؟ ما عندناش حاجة ثانية، مش هنمل أبدا. هنمل إزاي في أصل الدين؟ إحنا مللنا من تكرار الفتحة في كل ركعة 40 مرة في اليوم والليلة. حد قال زهقت من فتحة شهور سورة البقرة؟ خلاص شبعنا من فتحة؟ لا برضه التقصير. وما نتكلم فيه وما نتكلم فيه ثاني، يعني نتكلم فيه. طيب، ثم إن الخلاف بيننا فيه أصلا هو إحنا في الفقه اللي فات ده في باب القسم والنشوز وغير ذلك، حد يختلف؟ حد بيتكلم على واحد بهذه المسائل؟ انما هذه المسائل ويا ريت الكل يتكلم فيها. ومن الهوى الذي يتخلص منه الهوى في محبته ولا هو في بغضه. ونستغفر الله ونتوب إليه. فمن أحب ما يحب الله ورسوله ومن يحب الله ورسوله فقد تخلص من هواه. ومن أبغض ما يحب الله ورسوله من حقه أو أبغض من يحب الله ورسوله فلم يتخلص من هواه، بل الهوى هو الذي قاده إلى ذلك. وهذا أصل إيه؟ سهل. وفيه مسائل. يقول أهل العدل وأهل الجور متقابلان، كما أن أهل الأمانة وأهل الخيانة متقابلان، يعني هؤلاء يقابلون هؤلاء وهؤلاء ضد هؤلاء. ولا أعني بالتقابل والتضاد المصطلح الكلامي أو المنطقي فيه. فمن هم أهل العدل ومن هم أهل الجور؟ العدل أمر الله به أمرا مطلقا. العدل الذي أمر الله به أن يعطى كل ذي حق حقه، أن تعطي الله حقه الذي أمرك به، أن تعطي الرسول حقه، أن تعطي الصحابة حقه، أن تعطي المؤمن حقه. فرق بين الرب والنبي والولي. الرب يعبد، النبي يتبع، الولي يحب. إياك أن ترفع الولي إلى النبي فضلا عن أن ترفع الولي إلى الرب. كفر الصحابة من رفع قدره إلى النبي مسيلما، فكيف بمن يرفع قدره إلى الرب وإلى الله؟ وهذا العدل يا إخواني عدل في العلم والعمل. إما أن يكون عدل في العلم والعمل، وإما أن يكون فضل في العمليات والعبادات وأنواع التعامل. يقابله أهل الجور يبقى برضو أهل الجور ظلم في حق الله، ظلم في حق النبي، ظلم في حق العباد. وهذا يخالف قول المبتدعة. طيب، فالله سبحانه وتعالى يحب أهل العدل ويبغض أهل الجور. فالمتقرر عند أهل السنة والجماعة أن الله يحب ويبغض، وهما صفتان حقيقيتان. طبعا الحب والبغض صفتان فعليتان ولا ذاتيتان؟ الحب والبغض فعليتان. فالله يحب ويغضب ويبغض إذا وجد سبب الحب وإذا وجد سبب البغض. والله يحب العبد لما فيه من صفات الحسنة، صفات الإيمان، العدل، الطاعة، ويبغض العبد لما فيه من صفات الظلم والطغيان والمعصية والمخالفة ونحو ذلك. فإذا قرروا أنه يجتمع في حق معين في صفات الله أن الله يحب العبد من جهة ويبغضه من جهة، يبقى العبد قد يجتمع فيه محبة وبغض. طبعا خالف في ذلك المبتدعة، قال المحبة والبغض شيء واحد. فالله يحب العبد الكافر حال كفره إذا كان سيوفيه على الإيمان، ويبغض العبد المؤمن الصالح حال إيمانه إذا كان سيوفيه على الكفر. يعني ما زال الله محبا لأبي سفيان حتى هو كافر بحارب النبي، وهو بيقول أعلو وبل برضه بيحب طالما أنه كتب له الإيمان. إنما مفيش حاجة اسمها العبد يبقى فيه إيه؟ محبة وبغض. لا، اللي ربنا كتب له الإيمان يبقى ما زال يحبه ولو كان ينطق بالكفر ولو كان يسجد للصنم. والعكس، العبد المؤمن الذي أتى بالإيمان لو كان الله قد كتب عليه الردة فما زال يبغضه ولو أتى بالإيمان. هذا الكلام طبعا كلام إيه؟ وهذا هو المسألة، مسألة الموافاة عندهم، مسألة الموافاة، يعني حاله الله من المحبة والبغض على ما سيوافي العبد به عليه ربه. طيب، إذا تبين ذلك فإن المؤمن يحب من إخوانه المؤمنين، يحبهم بقدر ما معهم من الإيمان والعدل والأمانة، ويبغضهم ويبغض فيهم بقدر ما معهم من الجور والظلم والخيانة. نبغض العامل، نبغض العمل على قدر ما فيه من تلبس بعمل ابتعد فيه عن العدل والإيه والأمانة. يبقى الحب الكامل لأهل الكمال، والبغض الكامل لأهل الكفر، والمؤمن الذي خلط عملا صالحا وآخر سيئا تتبعضه المحبة والإيه والبغض. كلام جميل. الإيمان، المسألة الثانية إن الأمانة والخيانة متقابلان أيضا، بمعنى الأمانة هنا الوفاء بأمانة التكاليف، والخيانة ضد الأمانة وهي عدم رعاية التكاليف. فمن قام بحق الله وحق العباد كان أمينا ومن أنقص من ذلك كان خائنا. طيب، ونقول الله أعلم فيما اشتبه علينا علمه، وهذا هو القول الحق. أتباع العلم أربعة، أتباع الحديث والأثر، فإنهم يمتثلون ما أمر الله به في أنهم لا يقولون علي ما لا يعلمون، وأنهم لا يقفون ما لا يعلمون، ولا تقف ما ليس لك به أي مسألة يا أخوان لا تعلمها قل الله أعلم، الله أعلم. لا تتجرأ فتقول حلالا وحراما بغير علم، ولا تقول لما تصف ولا ستكون مكذب هذا حلال وهذا إيه. ولهذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم قول لا أعلم، قول الله أعلم، قول لا أدري، جعله دينا. فلما سأله جبريل متى الساعة قال النبي ما المسؤول عنها بأعلم من الإيه، يبقى رد العلم إلى عالمه دين. فقال النبي في آخر الحديث هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. إيه وجه إن هو من الدين؟ جبريل سأل النبي وهو يعلم جواب النبي، وأن هذا مما لا يختص بمعرفة النبي، لكن ليعلمنا نحن أنه إذا عرضت المسألة التي لا علم لنا فيها أن نقول الله أعلم. في قول الله أعلم أفعل التفضيل هنا هو أعلم، إما أن ترجع إلى المتكلم يعني الله أعلم منا أو مني، أو الله أعلم بحكم هذه المسألة من خلقه، فالأولى فيها يرجع للمتكلم والثانية فيها يرجع إلى الجميع. وأفعل التفضيل هنا هو أعلم ليس معناها اشتراك الجميع في العلم في هذه المسألة، لأن العبد إذا لم يعلم شيئا قال الله أعلم، ولو أراد مني فإنه لا يعني أن عنده علم قليل. ولهذا صار معنى الله أعلم أي الله هو العالم بحكم هذه المسألة فأنا لا أعلم. طب قول الله ورسوله بقى، هل ممكن دلوقتي مسألك مسألة تقول لي الله ورسوله أعلم؟ الرسول ما لم يذكر هنا، لأنه لا يقال الله ورسوله أعلم إلا في حياته، أما بعد وفاته فلا يقال إلا الله أعلم. وبعض العلماء جوز الله ورسوله أعلم إذا كنت ضابطا لمعنى معين، ألا وهو إذا قصدت أن الرسول كان يعلم حكم هذه المسألة شرعا. تقول الله ورسوله أعلم، إنما لو قصدت العلم الخبري العلم الكوني أنه يعلم الآن لا، بحال وحالك لا، لكن إن قصدت العلم الشرعي فلا بأس ولا ضير. فنرد المشتبهات إلى المحكمات ولا نتكلم إلا بدليل، فالاشتباه قد يكون في الدليل وقد يكون فين؟ في المدلول. في الدليل ما عرفت وجه الدليل أو المسألة لا تعرف دليلها أصلا، ليس معنى ذلك أنها ليست بحق، لأن علماء الأمة يعلمون دليلها. في المدلول تلاقي الدليل معاك لكن ما انتش عارف وجه الاستنباط، وجه الاستدلال من هذا الدليل، فتقول الله أعلم. لهذا الإمام مالك يذكر عنه أنه سئل عن 40 مسألة أو عن 33 مسألة، وده مين؟ الإمام مالك. فأجاب عن 4 والبقية قال الله أعلم لا أدري. هل هذا أنقص قدر مالك ولا رفع قدر مالك؟ يبقى اوعى تقول أنا مسؤول، اوعى يضحكوا عليك ولكن أنت المسؤول وأنت العالم وأنت الشيخ وتصدق نفسك. لا، أو شيخ أو طالب عند الشيخ فلاني، طالب عند الشيخ فلاني يعني حضرت محاضرة يعني وحضرتين، ولا أخذت العلم عنه واستفدت منه وعرفت طريقته وعرفت منهجه؟ نقف عند ونرى المسح على الخفين. فهذا المبحث يا إخوان الذي مضى أحسن الطحاوي فيه أيما إحسان، بعد أن ذكر الجماعة وبعد أن ذكر اجتماع على ولاة الأمور وإن ظلموا وقرر هذا وذاك، قال بعد ذلك بلزوم سبيل أهل السنة والجماعة، فاللهم إنا نسألك بلطفك وجودك وكرمك وعظيم فضلك، فإن أعمالنا تقصر بنا والله، لكن حسبنا أننا نحب أهل السنة والجماعة، فاللهم اجعلنا منهم وتوفنا وأنت راض عنا. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.